أما عن الإجهاض أرجو ممن يسمعنا قبل أن أجيب السائلة الكريمة أن ينتبه، رجل كان أو امرأة، الإجهاض محرم شرعا إلا لضرورة يحددها أهل العلم المتخصصون الأطباء وليس العلماء الشيوخ أو المفتي، وبالتالي لا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة فقط. سأطلق وتريد أن تنزل ما في بطنها، لا يجوز، لا يجوز إنزال الحمل ولو كان من الزنا، واضحة؟ وحديث النبي الشهير الذي جاءت فيه المرأة إلى النبي وهي حامل من الزنا، فقال النبي المصطفى حتى تضع ما في بطنك، لو كان مباحا لهؤلاء الذين يستسهلون ويتسولون على الفضائحيات ليل نهار ويبيحون بحجة أنه كذا وكذا، نرد عليهم بقول النبي المصطفى هذا، لو كان مباحا وهو من الحرام لأمر النبي بإقامة الحد عليها، متزوجة حدها الرجم حتى الموت، تموت ويموت ما في بطنها، سبحان الله. فقال النبي بأبي وأمي هو حتى تضع ما في بطنك، فجاءت بعدما وضعته تحمله، النفس لا تتحمل المعصية، فقالت يا رسول الله وضعته أقم علي حد الله. النبي يعلم يقينا أن هذا الصغير يحتاج إلى أمه ورعايته، قال حتى تفطميه عامين كمان، وتأتي بعد العامين في يد الولد أو المولود كسرة خبز كناية عن استغنائه. فحمله النبي أقم علي حد الله، فحمله النبي على يده، ثم نظر إلى أصحابه فقال من يكفله ويكون من رفقائي في الجنة؟ فأخذه أحد الأنصار، ثم قال النبي خذوها فشدوا عليها ثيابها وأقيموا حد الله عليها. رميت بالحجارة، أحد الصحابة سيدنا خالد يرميها بالحجارة فجاءت بعض دمائها فلعنها أو سبها، قال لا تسبها، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم جميعا، رضي الله عن الجميع وصلى الله على حبيبنا محمد. بالتالي الخلاصة، ثبت الحمل في ساعة، ثبت الحمل في لحظة، ثبت الحمل في أي وقت بطريق شرعي أو بغيره، لا يجوز إنزاله أبدا إلا للضرورة، الضرورة يحددها الطبيب. هناك مشكلة بالنسبة للحمل غير مكتمل، في مشكلة سيموت حتى وإن نزل، عنده مشاكل يحددها من؟ لسنا نحن الأطباء المتخصصون، كما قال نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم وينقل عن رب العزة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو أن هناك خطرا محققا على حياة الأم، من الذي يحدد ذلك؟ لا الزوجة ولا الزوج ولا الأب ولا الأم ولا الشيخ، إنما يحدد ذلك طبيب مسلم ثقة يتقي الله تبارك وتعالى. يبقى إذن هنا هذه الضرورة وفقط، وبالتالي ننزل على رأي الطبيب إن شاء الله تبارك وتعالى، بغير ذلك لا يجوز. أحد الأحباب همس في أذني من الكنترول جنين سينزل معاق، إذا كان اللي بيسموه الطفل المنغولي لا يجوز إنزاله شرعا، لا يجوز إنزاله شرعا، ناقص رئة ناقص أعضاء، الأطباء يجمعون أنه مشكلة عنده، هنا الأطباء ينزلوا ذلك. دائما الرأي الشرعي، دائما ما يأتينا في لجان الفتوى في غيرها نقول رأي الطب فيه ماذا؟ لأننا نضع الأمر برمته على عنق الطبيب أمام الله تبارك وتعالى. لكن واحد أحسن من اثنين، واثنين أحسن من ثلاثة، وثلاثة أحسن من أربعة، وانظر فوقك وانظر تحتك، ومش عايز اقول كلمة تانية، هذا محرم شرعا ولا يجوز، ولنتق الله تبارك وتعالى. يقول لك أصل لم ينفخ فيه الروح بعد، قلت ولو ثبت في ساعة. أرجع هذا كان للبيان حتى لا يستسهل بعض الناس هذه المسألة. الرزق بيد الله تبارك وتعالى، كل يأتي برزقه، لا يأتي هذا المولود ليأخذ من رزق أبيه أو رزق أمي أو رزق أخيه أو رزق أخته إطلاقا، يأتي برزق، بل ربما كان أوسع رزقا والبيت كله يكرم بوجوده إن شاء الله عز وجل. أرجع لسؤال الأخت السائلة الكريمة، حدث ما حدث وهي الآن ما شاء الله يعني تجاوزت 60 من العمر، نصيحتي لك استغفري ربك وتوبي إليه، والزمي الاستغفار والصدقة، واعلمي أن الله غفار لا يقنط أحدا من رحمته. هذا أمر ينبغي أن ننتبه. بعض إخواننا، هذا سؤالي على حالة خاصة، لأن بعض إخواننا قد يأخذ الإجابة وبعدين يقول لك طب أنا هعمل وبعد كده هستغفر وتوب. نقول له هذه جريمة قتل عمد. أتدرون ما معنى جريمة قتل عمد؟ أشهد الله ليس قتل خطأ. اللي بعض إخواننا بيفتي يقول لك أصل جريمة قتل خطأ، قتل خطأ يعني أنا لا أقصد. واحد ماشي بعربية طلع له واحد ضربه عباد ما ضرب فرامل موته، واحد ماشي من تحت عمارة التاني بيطلع طوب وقع الطوب على راسه مات، اسمه قتل خطأ. اتنين بيتخانقوا بيضربوا بعض واحد مات، ده اسمه قتل خطأ. لكن هذه التي نعطيها علاجا هذا قتل عمد، لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. فلنتق الله تبارك وتعالى. فأقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، استغفري وتوبي واعلمي أن الله عز وجل غفار لا يقنط أحدا من رحمته. بارك الله تعالى فيكِ.